يطعم مسكين إذا كان مريض، إذا كان مريض لا يطيق الصيام يطعم كل يوم مسكين، ما عنده ما يطعم به مسكين خلاص. فيما بعد يعني إذا وجد، نعم يعني في نفس الشهر رمضان إذا كان مريض ما يلزم. طيب إذا لامست من النساء الجماع نعم، إذا لامستم النساء المقصود بها الجماع. عليكم السلام، مرحبا. عليكم السلام. مسجد الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية، أولا المسجد النبوي، هذا أول مقصد، تأتي للمسجد النبوي صلي ركعتين أول ما تبدأ الزيارة. صلاحك الله. المكان الثاني أو الموطن الثاني مسجد قباء، تعال وين رحت. الثاني مسجد قباء، هذه المساجد. بقي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، هذه ثلاثة. الرابع زيارة البقيع إذا تمكنت. الخامس زيارة شهداء أحد، خمسة. أصابع يدك كم؟ خمسة. إذن الأماكن التي تزار خمسة. أي نعم، لا تنساها. يعني بعض الناس يدجل ويقول مساجد سبعة أو مسجد القبلتين أو كذا أو كذا، خاصة إذا كان صاحب تاكسي عشان تزيد الأجرة. لكن الأماكن التي تزار خمسة فقط: مسجد النبوي، مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه بقدر الإمكان، البقيع، الشهداء في أحد. بارك الله فيك، حياك الله. لا ما يسميهم، يقول الأموات والأطفال. أي أو السيدات أو الرجال، لا لا، هو إذا قال الأموات يدخل فيه الرجال والإناث. أحيانا إذا كانت امرأة واحدة يقول المرأة أو الميتة. أي نعم. وإذا كانوا أطفال يقول أطفال، وإذا كان طفلا واحدا يقول طفل، أو يقول الأموات والطفل، أو الأموات والأطفال، حسب الموجود. في دعاء مخصص لكل حالة. أي نعم. والأدعية المقصورة. أي مخصص. نعم. إحنا عندنا في مصر إحنا في نهاية الصلاة بنسلم في الكلمتين عن اليمين وعن اليسار. هنا كده. الحين جبت لي سؤال ثاني. خلي أجاوب على السؤال الأول. يعني يقول الأخ أنه يعني يتعدد الأموات المصلى عليهم، أحيانا يكونون جمعا وأحيانا يكونون أفرادا، أحيانا يكونون إناثا أو يكونون رجالا، وأحيانا يكونون أطفالا أو طفلا واحدا، فما هي الأدعية التي تخصص له؟ أولا التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة لكل أحد، تقرأ الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. بعد الصلاة على النبي التكبيرة الثالثة. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء العام للمسلمين: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. عاد يأتي نصيب الميت، إن كان هو ذكر اللهم اغفر له وارحمه بالإفراد، إن كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها، إن كانوا جمعا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء. وتقول اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وتكثر من الدعاء لهم: اللهم أدخلهم الجنة برحمتك، ونجهم من النار بعفوك، نحو هذا الدعاء. ثبتهم عند السؤال في القبر، وثبتهم بالقول الثابت في المواطن عرصات القيامة التي يراع فيها الناس، يعني تدعو لهم، تخلص الدعاء لهم، ثم تسليمة واحدة. أما عندكم في مصر تسليمتين فهذا يعني قياس، ولكن الاقتداء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة التي نلاحظها الآن منقولة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة صلون كما رأوه يصلي، والجيل الذي بعدهم يصلي كما رأوا الصلاة في مسجده. فالقدوة هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام قبلة المسلمين. وين أنا وياك؟ تعال، ما عندك سماعة ولا أسمع، تعال. على اليمين، على اليمين، على كل حال على اليمين. أي نعم، هي التسليمة بالنص، لكن تلتفت السنة تلتفت يمينا. أي نعم، يعني ما هو لازم إذا سلمت بعد مع الالتفات، أو سلمت على ما قلت في النص والتفت يمينا، كل هذا مشروع إن شاء الله. هل أجر صيام التطوع مثل أجر صيام رمضان؟ لا، لا يستويان. أجر صيام رمضان أفضل، ما في شك. أجر الفريضة ليس مثل أجر النافلة. النافلة لو تركتها لا إثم عليك، لكن الفريضة لو تركتها أو تركت منها شيئا أو انتهكت حرمتها تأثم. نعم. هل القيام من الحلقة بعد الأذان لتقدم الصفوف الأولى جائز؟ مش تقصد بالحلقة حلقة التعليم العلم؟ ما في بأس، على يعني كل حال، إنما الأعمال بالنيات، ولكن أنت في روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فأنت في على أجر وفي روضة، خاصة إذا كنت تستفيد. أما إذا كنت لا تستفيد، أو أن هذا الكلام الذي تسمعه قد حفظته وتريد أن تدرك الصف الأول فلا بأس، يعني لا يلزمك الجلوس والاستماع إلا لخطبة الجمعة فقط. خطبة الجمعة ما لا تلغو فيها، يلزمك، يجب أن تستمع. وإذا مسست الحصى والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. بسم الله. والسلام. مرحبا. نعم، المسافر إذا مر بمسجد. نعم، والله الأولى يعني إذا كان الحمد لله السفر مريح ولا عليه خطر، وسمع الأذان دخل المسجد، سمع، أن يستجيب، أن يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين الصلاة التي أذن لها. لكن إذا كان مسافرا ومستعجلا لا يدخل المسجد، يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم في غير المسجد، ولا وليس ملزما بالجماعة. نعم. السلام عليكم. السلام. معلوم ما أعرف، معلوم ني لغة عربية. نعم، أقلام أهل العلم أي نعم أعطشى من كثرة قولهم أتشى. نعم مرحبا عليكم السلام. الله يعوضك الله يعوضك خير إن شاء الله. اعتمرت عن نفسك؟ أنا أبن عامل. خلاص تعتمر عنه. أي نعم بس تعتمر عنه من أمريكا خصوصا. أي أمه اعتمرت؟ أي تعتمر عنه. أي نعم وأمه تعتمر عن آخر وهكذا. أي نعم حياك الله. تضاعف مثل أجر الصلاة؟ نعم نعم نعم نعم. السؤال الأول هل الأعمال الأخرى غير الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف؟ قلت نعم، يعني كل حسنة في المسجد النبوي أو في بألف حسنة، وكذلك الصلاة بألف صلاة تعادل ألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف. نعم. السؤال الثاني، أنا مسافر تسقط عني السنن لكن السيئات لا تضاعف، السيئات تعظم تضخم ولا تضاعف، لا تضاعف بالعدد إنما هي تعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير لو أن رجلا بعدن أبين يريد الحاد بالحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم في مكانه في عدن. نعم. السؤال الثاني، أنا مسافر تسقط عني سنن الصلوات طول فترة سفري ولا بس يعني؟ أنت مسافر لكن إذا مسافر إذا جئت إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام اغتنم فضل المكان. أي نعم أنت ما جئت إلا للمسجد النبوي زائر تريد أن الشيخ يقول السنة ترك السنة. لا السنة ترك السنة بالنسبة للمسافر الذي يعني اشتد به السير، أما إذا جيت للمسجد النبوي وأنت تقصد المسجد النبوي لماذا تحرم نفسك يعني الرواتب وفضائل الأعمال كله تؤجر عليه. وإياك رمضان إن شاء الله باقي تسعة أيام، باقي تسعة أيام إن شاء الله يأتي رمضان وتصوم إن شاء الله ولا من تحت الزير. بسم الله عليك أصلحك الله. نعم تفضل تفضل. إن شئت في رمضان إذا سافرت أنت مخير، إن شئت تصوم تصوم وإن شئت أن تفطر تفطر، هذا في رمضان. الأولى ما يكون أرفق بك، طبعا إذا كان الأرفق بك ولا يلحقك مشقة من الصيام فالصيام أولى، أما إن كان يلحقك مشقة في الصيام فالفطر أولى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لا صيام النافلة الذي يصوم نافلة أمير نفسه، أمير نفسه. أي نعم اشترطت تبقى حتى تطهر. امرأة أحرمت بالعمرة فنزل عليها الحيض ولم تشترط، لو اشترطت قالت إلا إن حبسني حابس، تقول لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا نزل عليها الحيض تحل ولا شيء عليها. أما هذه التي لم تشترط وقالت لبيك عمرة ثم نزل عليها الحيض فتمتنع من الطواف حتى تطهر، تمتنع من الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وهي محرمة تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. ما في ميقات ثاني، لا هي محرمة. أي نعم إذا طهرت تبقى في الفندق في مكة أو في منزل، في المنزل الذي تأوي إليه في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت عن الحيض، اغتسلت للطهر وذهبت إلى البيت وهي متوضئة طاهرة، وتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتي سنة الطواف، وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وإذا انتهت من كل ضفيرة قدر أنملة تقصر، وتمت عمرتها تماما وحلت. هنا عليكم السلام. نعم، ميعاد سفرها تحبسهم. أحابستنا هي يعني تبغى نفتيلك إذا تطوف وهي حائض. هذا يتهيب منه الشيخ ابن باز رحمه الله، ويذكر حديث صفية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالوا إنها أفاضت، خلاص طافت طواف الإفاضة، قال لتنفر إذن فخفف عن الحائض طواف الوداع. نعم، ما لها طواف وداع. نعم، الحين عندك سؤالين. يعني في سؤال عن الروضة. نعم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهي بقعة مفضلة على سائر المسجد، النافلة فيها من غير أذية لا شك أنها أفضل. أما إذا كان يترتب على صلاة النافلة زحام وأذية يعني للناس بعضهم لبعض، ما أظن أن الإثم الذي يلحق يساوي الأجر الذي يحصل عليه. على كل حال، مؤمن يصل بنيته ما لا يدركه بعمله، فإذا كان هو ينوي ولا أدرك يصلي في أي مكان من المسجد النبوي وكفاه هذا. أما مسألة المسؤال الثاني، ماذا نقول عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. مثل هذا الكلام صحيح، أي نعم. ثم تمضي قليلا وتسلم على أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن المسلمين خير ما جزى نعم وليا عن أمته، أو نحو هذا الكلام، وتنحى قليلا وتسلم على الفاروق عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين. عمر يلقب بأمير المؤمنين، وأبو بكر يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تمضي ولا تدعو لنفسك عند القبر، ولا تدعو لنفسك عند القبر، تمضي ولا تطيل القيام، إنما تمضي، وهذا بعد صلاة ركعتين في المسجد النبوي. نعم، وأنت كذلك. يجوز، أنت إذا دخلت المسجد النبوي وش تقول؟ بسم الله والصلاة على والسلام على رسول الله. إذا دخلت أي مسجد وش تقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت تقول كذلك. وإذا صليت، إذا لم تصلي عليه ولم تسلم فلا صلاة لك، لأن الصلاة عليه ركن. اترك من بعض الناس، أنا أخبرتك بالمشروع، وبعض الناس ما هم مصدر تشريع، بعض الناس ليسوا مصدر تشريع. أين يعني صلوا علي حيث كنتم، يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يشرع، فإن صلاتكم تبلغني، اللهم صل وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد برزخي، ليس مثل رد روحه عليه في الدنيا حياته في البرزخ ليس مثل حياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام. الروح لها تعلقات بالبدن، كل تعلق يختلف عن التعلق الآخر، فالروح تتعلق ببدن الطفل في بطن أمه نوع، تتعلق ببدن الطفل حينما يخرج من بطن أمه، النائم روحه تتعلق به نوعا خاصا، إذا استيقظ تعلق الروح به نوع آخر، كذلك الميت في حياة البرزخ أو في رد الروح إليه للروح تعلق بجسده يختلف. أكمل تعلقات الروح بالبدن يوم القيامة يوم البعث، ولهذا الألم إذا وقع في الدنيا يقع على الجسد والروح تبع للجسد، والألم إذا وقع في القبر يقع على الروح والجسد تبع للروح، أما يوم القيامة فنسأل الله السلامة والعفو والعافية فالألم يقع على الجسد وعلى الروح معا بالسوية، وكذلك النعيم وكذلك النعيم. نعم على ما ما أي ولو بلي الجسد هو في علم الله موجود، خلاص هو في علم الله موجود، هو في علم أجساد الأنبياء والشهداء بقي، وأيضا كل جسد في علم الله موجود، ويبلى إلا عجب الذنب أي نعم منه يركب ومنه أي نعم على كل حال يصله أي نعم إلا ما استثني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال على الصلاة في الروضة الشريفة، هل إلا نعم صلاة النافلة أفضل من غير أذية، لكن الفريضة الصلاة في الصف الأول أفضل، والصلاة في ما يامن الصف ولو خرج عن الروضة أفضل في الفريضة. أما النافلة إذا تمكنت من غير مزاحمة من غير أذية فلا شك أن لها فضل على غيره. حياكم الله. نعم إخوان، ورمضان إن شاء الله من الأشهر يعني المباركة الكريمة، وش المانع من هذا؟ أقول وش المانع؟ إيه هذا من الأسماء المشتركة، هذا من الأسماء المشتركة، فالكريم على الإطلاق، الكريم على الإطلاق الذي أخذ الوصف كله واستغرق أنواع الكرم كله هو الله، أما يعني غيره فيصح أن يوصف بأنه كريم، تقول أخي الكريم، مكان مثلا يعني فيه زيادة فضل فبالنظر لفضله تعبر عنه بأنه يعني كريم، الجواهر الكريمة هذا لا بأس به، هذه من الأسماء المشتركة أي نعم، لكن ليس الكريم مثل الكريم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس الكريم مثل الكريم، سمى نفسه سميعا وسمى بعض خلقه سميعا وسمى نفسه بصيرا وسمى بعض خلقه بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، لله خصائص لا يشاركه فيها مخلوق وللمخلوق خصائص لا يشاركه فيها الباري، وأعظم خصائص الخالق غناه بذاته وكماله، وأعظم خصائص المخلوق فقره الذاتي، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. واجد اللي يتمشيخون ويأمرون وينهون، الله المستعان. على كل حال ما في بأس، كل هات لي الدليل. جبت سؤال ثاني قضيت. إيه أخاف من الدورة بشهر رمضان كلها على عشرة كيان النساء اللي يعني إيه تتناول حبوب علشان نتكمل رمضان ما في بأس، لكن الأولى أن تكون طبيعية. أخشى أن بعضهن تتأثر منها من تناول الحبوب ما تناسب طبيعته، الأولى أن تكون طبيعية والله يعذرها، الله قد عذرها وتقضي ولا شيء عليه. عليكم السلام. أي كمل السنة، نعم زكاة المال لابد أن يكمل السنة، يعني الأموال الزكوية متعددة. أي مال تقصد؟ النقدين، تقصد النقدين؟ زكاة مالك. أي النقدين؟ أي النقدية واللي عندك يعني ما تملك والأراضي. أي يعني يختلف هذا باختلاف الأموال الزكوية، البقر والغنم. وهذا يحتاج إلى فصول، يحتاج إلى كتاب، يعني حدد ما حدد نوع من الأموال الزكوية. على كل حال أنا أبصر بمال الذي عندي، أبصر بمال الذي عندي، لكن قل لي عن مالك أنت. أي نعم. يتم الحول ويبلغ نصاب ويكون مستقرا في ملكك. أي نعم، يكون مستقر في ملكك ويبلغ النصاب ويدور عليه الحول. أي نعم. عليكم السلام. يقول جمعة مباركة، ما في شيء، هي صحيح جمعة مباركة. أين؟ نعم. ها؟ نصاب المال أي النقد؟ أي فضة ولا ذهب؟ فلوس. اي هذه ممكن الفلوس هذه يعني تقاس بالنصاب، نصاب الفضة اي 100 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، يمكن يعني يقيسها الصراف معك مثلا فلوس يعني ورق. اي نعم، هو يخبرك كم نصاب من الورق. اي نعم. حياكم الله، لأنك أنت تستطيع أحيانا. أي نعم. الله يشفي لك. نعم نعم، لأنك تستطيع. أي نعم، إذا أفطرت بسبب ارتفاع السكر تفطر ولا إثم عليك وتقضي فيما بعد. أي نعم. وسبق لنا درس في الزكاة والأموال الزكوية، دروس ليس درسا في الأيام الماضية، فيمكن استعادتها بالأشرطة من يعني من المسؤولين عن التدريس. نعم. الشيخ يقول هنا أن فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، و يقول إن إذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. نعم. أورد أحاديث يعني في دخول الشهر، ثم قال بهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه سواء كان الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وذكره البخاري تعليقا، يعني حديث صحيح، نسأل الله التوفيق. نعم، في سؤال ولا أختم؟ يوم الشك من يحد يوم، يعني إذا ما رؤي الهلال ليلة 29 شعبان ما رأينا الهلال إما في قطر أو غيم. أي نعم، بكرة محتمل أنه يكمل شعبان 30 معي، أو أنه أول رمضان. إذن في شك، يا 30 من شعبان يا 1 من رمضان. ما نصوم هذا، لا، إذا كان ثبت. سبحان الله، أنت ما تريد مني أن أكمل كلامي؟ يعني ما أنت تريد أن تقرر ما في نفسك؟ سؤال آخر. أي نعم، تسألني عن يوم الشك، فقلت لك عن يوم الشك، يا 30 شعبان يا 1 رمضان مشكوك فيه، هذا يوم الشك. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لكن عندنا ثبت مثلا رمضان في يوم، وفي بلد آخر لم يثبت عندهم رمضان، فلكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. فلنا في هذه البلاد في المملكة رؤيتنا، وأيما بلد رؤي فيه الهلال فهو لجميع المملكة، ولكل بلد، وللشام رؤيتهم، ولمصر رؤيتهم، فلكل بلد رؤيته. أين؟ وأنتم كذلك. نعم، تقرأ القرآن. أي هذا، أقول هذه يعني نازلة عطس، فاغتنم الفرصة شمته حتى تؤجر. أين؟ إذا قال الحمد لله، أما إذا ما قال الحمد لله أتركه. أين؟ على ذكر رمضان كريم، العادة أنه إذا جاك ضيف أنت معتاد أنك تكرمه فتعتذر له وتقول رمضان كريم، يعني لك قدر وتستحق الإكرام، لكن رمضان يعني صيام، فرمضان هو لا يقصد يعني إلا أنه يعتذر للضيف بهذه الكلمة ويقول رمضان كريم. أي نعم، رمضان مبارك، رمضان أظلكم. أي نعم، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر كريم. شوف هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنك سمعت أني أقرأ رمضان كريم وشو له تسأل؟ أترك، لا ما هو بدليل، ما هو بدليل، الله يعافيك. ما إيه، بارك الله فيك، ما هو دليل، يعني الدليل ما ثبت في الكتاب والسنة، هذا هو الدليل. ما شاء الله، خلاص أنت كفيتني المؤونة، ما دام سمعت أني قريت يعني. أي نعم، أنا كنت أبحث عن النص. أي نعم، ما شاء الله، بسم الله، مرحبا. لا زين، الله جزاك الله خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة يعني بقدوم رمضان ويقول أظلكم، نعم، شهر كريم. أن كثرنا الكلام يعني، ولكن نريد يعني مزيد تقرير إن شاء الله، يمكن أقول نعذر عليه فيما بعد إن شاء الله.